في الآية التي جعلت برزخا بين أصول الدين وبين الشرائع، وكان فيها قوله تعالى والصابرين، هكذا بالنصب على المدح، الصابرين في مواضع ثلاثة، في البأساء والضراء وحين البأس. سبق لنا أن أشرنا إن التكاليف المذكورة ترجع إلى هذه الآية الجامعة، فإلى أي شيء يرجع القصاص التكاليف المذكورة في الآية الجامعة؟ وكذلك في الوصية والصيام، ذكر الشيخ محمد عبد الله دراز في مناسبة البدء بالقصاص، مع أن الصلاة أهم منها، أنه لما غير الأسلوب السابق في ذكر خصال البارين بقوله والصابرين بعد الرفع بقوله والموفون بعهدهم، السياق كان بالرفع كله، لكن غير الأسلوب، هذا التغيير له مغزى، والعناية بهذه الخصال المهمة وهي الصبر في البأساء والضراء وحين البأس، فكان مناسبا أن يقدم هذه الخصال الثلاثة المتعلقة بالصبر، الصبر في البأساء والصبر في الضراء والصبر حين البأس. أما القصاص فأرجعه الشيخ محمد عبد الله دراز إلى قوله وحين البأس. سبق لنا أن قوله حين البأس يعني وقت شدة القتال، وذكر القصاص وإلحاقه بقوله حين البأس بوجه ذكره، وأن أعظم البأس أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب، قد يندفع الإنسان فيقتل، لكن أن يملك نفسه عند الغضب هذا أشد وأقوى، وإذا قال الإنسان ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فأرجع القصاص إلى قولي حين البأس. وأما الوصية فهي تبع للقصاص كما سبق أن أشرنا، لأن من سيقتص منه قد شارف الهلاك، من شارف الهلاك فينبغي له أن يوصي، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. وأما الصيام فأرجعه إلى قوله والضراء، سبق لنا أن الضراء المرض، ومن صام أكثر من الصيام قد يصيبه المرض ويضعف، خاصة إذا كان يسرد الصوم، فكان هذا وجه ذكر خصلة القصاص، كذلك خصلة الصيام. وسيأتي ما يتعلق بقوله في البأساء في آيات ستأتي إن شاء الله. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، حق لمن نودي بنداء كريم آمنوا، ولقب الشريف أن ينفتح قلبه لمن ناداه ويفرح، فكيف إذا كان المنادي كبيرا، فكيف إذا كان المنادي رب العالمين جل وعلا. فذلك يوجب حسن الالتفات وصدق الانقياد. قال الدوسري في تفسيره، يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب، قال المصنف فرض، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، قال من الأمم. فرض الصيام ليس خاصا بهذه الأمة، بل حتى الأمم السابقة من لدن آدم فرض عليهم الصيام، لكن هل كان صومهم كصومنا من كل وجه أو من بعضه؟ منهم من يقول هو في وقت الصوم فقط، لكن ما المفطرات؟ الله أعلم. منهم من يقول في صفته لا في وقته، من يقول في الوقت، منهم يقول لا بل في الصفة، أما الوقت عندهم فيختلف. وقد يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فهم لا يتسحرون لأن الصوم عندهم أطول، وقد كان في بداية التشريع كما سيأتي لنا في قوله يحل لكم ليلة الصيام، كان الصيام يبتدئ من صلاة العشاء إلى المغرب، ثم إن نمت قبل المغرب أكملت الصيام إلى اليوم الثاني، فترة الإفطار فقط بين المغرب والعشاء، هذا لمن لم ينم، فإن نام استمر عليه الصوم يوما ثانيا. وهذا كان عليه أهل الكتاب، هذا أيضا وجه شبه بين الصوم الذي كان في شرعتنا أولا أنه شبيه به شرعتهم، كان صياما شاقا. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لما أراد الله جل وعلا تخفيف الصوم بين الله جل وعلا أمورا متعددة لتسهيله حتى لا تظن أنه شاق. أولا أن الله جل وعلا نادانا باسم الإيمان، ثانيا أنه بين أنه لم يفرض علينا فقط بل على من قبلنا، ومن قيل له إنه قد فرض على من قبلك يخف عليه، لكن لو قيل لك أنت فرض عليك وأما من قبلك خفف شق عليه. كما أن الناس لو وقعوا في عذاب جميعا ليس كحال واحد يعذب، لو كان لك شريك في العذاب في السجن يهون عليك، أو في الجلد أو نحن هذا يهون عليك. والله جل وعلا قال عن المعذبين في نار جهنم ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فأهل النار مع كونهم يرى الواحد منهم الآخر يعذب في النار لن يهون عليهم العذاب بسبب ذلك، أما في الدنيا يفهم أن في الدنيا لو شاركك أحد في العذاب الذي أنت فيه خفف عليك، هذا واقع واضح. وإذا قال كما كتب على الذين من قبلكم يخفف عنا ألم الصوم أو التكليف بالصوم. أيضا من التخفيف أنه ذكر حكمة في مشروعيته، قال لعلكم تتقوا، أي لكي تتقوا ماذا؟ المعاصي. ما سوى ذلك قال المؤلف إنه يكسر الشهوة التي هي مبدأها، الصوم يكسر الشهوة التي هي، الضمير يرجع إلى الشهوة، مبدأها ضمير يرجع إلى المعاصي، مبدأ المعاصي الشهوة. ذلك لما اشتهى آدم أكل شجرة عصى، إذن بالشهوة. ويدل على هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع يعني يتزوج فيحصن شهوة فرجه وشهوة نظره، فعليه بالصوم، فإنه يكسر الشهوة، شهوة النظر وشهوة الفرج، فإنه له وجاء قاطع للشهوة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، جنة من المعاصي على أحد وجهين في تفسير الحديث، أو جنة من النار على التفسير الآخر. وحيث الآخر أيضا: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. وحر الصدر أي وساوسه. وهذه حكمة من حكم كثيرة تذكر في مشروعية الصوم. قال الله جل وعلا: أياما معدودات. أياما ما إعرابها؟ قال المؤلف: مصيبة بالصيام أو بصوم مقدرا، ظرف لقوله الصيام، كتب عليكم الصيام في أيام. الصيام مصدر، ومصدر يعمل عمل فعلي، هذا أحد وجهين. وجه الثاني أنه مصدر فعل محذوف قدره المؤلف بقوله: أو بصوموا مقدرا، صوموا أياما، صوموا في أيام. قال: معدودات. معدودات صرح المؤلف بتفسيرين. التفسير الأول: أي قلائل، أيام قلائل. وإفادة القلة من قوله معدودات لأن معدودات جمع مؤنث سالم، وكل جميع المؤنث السالم تعده من جميع القلة، والتي هي من 3 إلى 9 أو من 3 إلى 10 على خلاف. فإن قال قائل: شهر رمضان أيام 30، كيف تقول جمع قلة هو من 10؟ أجاب المؤلف بقوله: وقلله تسهيلا على المكلفين. التعبير بجمع القلة أجل التسهيل، ولذلك مر على الواحد شهر رمضان يجي اليوم الأخير يقول: والله كأننا الآن بدأ شهر رمضان، شدة سرعته يعني. قبل شيء يهني بعضنا بعضا على دخوله، ثم يهني بعضنا بعضا على ختمه، وأن الله يسر إتمامه وإكماله. بل حتى قوله أياما جمع تكسير يفيد القلة، أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال، أيام على وزن أفعال، جموع قلة. إذا استفيدت القلة من جمعين: جمع التكسير أياما، ومن معدودات أيضا ما هو جمع مؤنث سالم، فيها أيام قلائل. وهذا أيضا من أسباب التخفيف الذي ذكرها الله جل وعلا في السياق، أجل أن يخفف الصيام. خاطب أهل الإيمان بالإيمان، ثم قال: كما كتب عليكم من قبلكم، ثم ذكر الحكمة، ثم قال: أياما معدودات. قال المؤلف بمعدودات أي قلائل، هذا أحد تفسيرين. تفسير الثاني في تفسير معدودات قال: أو مؤقتات بعدد معلوم. معدودات أي مؤقتات، وقتها الشارع مؤقتات بعدد معلوم، أنها 30 يوما أو 29 يوما على حسب الشهر. ما هي هذه الأيام؟ قال: وهي رمضان. هذا الذي عليه الجمهور من أهل العلم، خلافا لمن قال إن المراد بالأيام التي فرضت هنا أيام قبل فرض شهر رمضان، من ذلك يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر كانت فرضا. وعلى هذا الوجه يكون أياما جمع قلة على بابه المعروف أنه من 3 إلى 10 أو 3 إلى 9. قال المؤلف: وهي رمضان، كما سيأتي في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال: وقلله، قلل رمضان في ذكر الأيام بقوله معدودات، لماذا تسهيلا على المكلفين؟ أيضا من التسهيل قوله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ما أوجب عليك أن تصوم إن كنت مريضا، إن كنت مسافرا؟ من رخص لك أن تفطر في شهر رمضان ثم تقضي بعد ذلك؟ هذا أيضا من باب التسهيل على المكلفين. قال: فمن كان منكم، قال ولك حين شهوده، في شهود وقته، فإن يكون الشخص متصفا بصفات أهل التكليف. قال: من كان منكم مريضا أو على سفر، قال المؤلف مسافرا سفر القصر، وقيد السفر بكونه مسافرا سفر القصر، وسفر القصر اختلف في أهل العلم هل هو محدود بمسافة أو محدود بالعرف، خلاف مشهور بين أهل العلم عند الشافعية ما عند الحنابلة، لأن مسافة القصر مرحلتان، والمرحلة اختلف فيها أهل العلم، هل هي 40، هل هي 40 كيلو مرحلتان 80، كما هو المشهور ونفت به أن المرحلتان 80 كيلو. هناك من يقدر المرحلة ب70 كما فعل الفضلي، وأنا قال وقدر ذلك ب140 كيلو، مرحلتان 140 كيلو، المرحلة على هذا 70 كيلو. مسألة القصر 140 على مذهب الشافعية، وكذلك على مذهب الحنابلة إذا قيل إن المرحلة تساوي 70 كيلو، وفي ذلك خلاف مشهور بين أهل العلم. والشيخ عامر بهجة نظم في هذا، معروف نظم المقادير الشرعية، وذكر الخلاف في هذا، وأن الخلاف سببه الخلاف في الميل كم مقداره، أو هل 6000 ذراع أو 3500 ذراع، هذا سبب الخلاف. قال: أو على سفر، قال مسافرا سفر القصر. قال: وأجهده الصوم في الحالين، وهذا قيد آخر، لكن القيد الأول خاص بالمسافر، وأما القيد الثاني وهو أن يجهده الصوم فجعله المصنف قيدا للحالين، حال المرض وحال السفر. يعني يشترط لمن أراد أن يفطر وكان مريضا أن يجهده الصوم، ويفهم من ذلك أنه لو كان المرض لا يجهده فإنه يجب عليه الصوم، كما لو كان مرضه في إصبعه مثلا، عنده ألم في الإصبع، فهل إفطاره يخفف عنه الألم؟ لن يخفف عنه الألم. فاشترط المصنف في المريض أن يجهده الصوم، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم على هذا أنه لا بد أن يجهده المرض، وكأنه يفهم هذا من قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وإنما يكون اليسر والتخفيف لمن كان المرض يجهده، ويفهم من ذلك أنه لو كان لا يجهده فلا يحتاج أن يقال يريد الله بكم اليسر، أنه لا يجهد أصلا فيقال يسر لك وأنت مريض. هذا ما يتعلق بالمريض. وأما المسافر فظاهر كلام المؤلف أنه لا يجوز الإفطار إلا مع إجهاد السفر له على صومه، إذا كان السفر يجهده وهو صائم، فإنه حين يفطر يفهم من ذلك أنه لو كان سفر مريحا كحال السفر الآن فإنه لا يسرع له الإفطار، كذا يقول المصنف. وفي هذا الكلام نظر، ولا أدري هل قال به أحد أصلا أو لا، أنه يشترط في المسافر أن يجهده الصوم. نعم هو غلبة الإجهاد، غلبة الظن أنه يصيب إجهاد، نعم، لكن يكون ذلك شرطا حتى يباح له الفطر. قول صاحب الفتوحات: وفيه نظر بالنسبة للسفر إذ لا يشترط فيه المشقة، فهو مبيح مطلقا السفر سواء كان يجهده أو لا، مدام صدق عليه أنه سفر إنه يجوز له أن يفطر. تأمل التعبير في قوله: من كان منكم مريضا أو على سفر، لم يقل مريضا أو مسافرا. التعبير بقوله أو على سفر يفيد فائدة، وهي أنه إنما يباح لك السفر إذا تحركت للسفر، مع أن لو نويت لم تتحرك بعده، فهل يباح لمن كان في المدينة وقد عزم على السفر أن يترخص برخص السفر؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من يقول بمجرد نيته وعزمه على السفر فإنه يرخص له، لكن الآية تقول أو على، تفيد الاستعلاء كأنه ركب السفر سار. ثم يختلف أهل العلم متى يبدأ ترخص، هل بمجرد ركوبه وسيره أو حين انقطاعه عن المدينة وبانيها، خلاف مشهور بين أهل العلم في ذلك. قالها: من كان منكم مريضا أو على سفر. قال المؤلف: فأفطر فعدة، إشارة إلى أن هنا معطوفا محذوفا لا بد من تقديره، دل عليه دلالة الاقتضاء، وهي الدلالة التي لا يصح فيها التركيب إلا بذكرها، سبق لنا نظيرها. وجه هذا التقدير أنه لا بمجرد المرض والسفر حتى لو كنت صائما يجب عليك القضاء، إنما بشرط الإفطار، لأنه أجرنا السياق بدون تقدير فأفطر كان معنا من كان منكم مريضا أو على سفر فعليه عدة من أيام أخرى، عليه أن يصوم أيام أخرى، بمعنى أنه لا يجوز له الصوم في السفر، لا يجوز له الصوم في المرض حتى لو أراد. إن كان هذا رأي ابن حزم أنه لا ينعقد الصوم أصلا للمسافر، لو صام ما ينعقد، لو صام وهو مريض لا ينعقد، أخذ مظاهر الآية التي ليس فيها التقدير المذكور. لكن جمهور أهل العلم قدروا هذا أفطر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم في السفر، الصحابة كانوا يصومون في السفر، وصومه صلاة الله وسلامه عليه يدل على صحة صوم المسافر. إنما يفطر إذا أفطر، لا بمجرد السفر يفطر، السفر ليس من الفطرات والمرض ليس من الفطرات. قال: من كان منكم مريضا أو على سفر. قال: فعدة من أيام أخرى. قال المؤلف: أي فعليه عدة، أشار إلى أن عدة مبتدأ وخبره محذوف، فعليه عدة نظير قوية سابقا فاتباع بالمعروف. هو جواب الشرط قولي من كان منكم مريضا. قال فعليه عدة ما أفطر. متى يصومها؟ قال من أيام أخر. قال صنف بصومها بدله، صم الأيام الأخر بدل ما أفطره من أيام. وأطلق الله جل وعلا هذه الأيام ولم يعينها من أيام أخر، خلافا لمن قال بإيجاب القضاء من اليوم الثاني من شوال. هذا رأي، والنص أطلق، وسيأتي أيضا ما يدل على هذا الإطلاق بقول يريد الله بكم اليسر، من اليسر أن يطلقه لا أن يبتدئ الصوم اليوم الثاني من شوال. لكن يمتد إلى متى؟ إلى رمضان الثاني أو يمتد إلى آخر الحياة؟ في ذلك خلاف مشهور أيضا بين أهل العلم. وعائشة رضي الله عنها قالت إن كان يكون علي صوم رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، أي في السنة الأخرى لمكان الله سلم مني. فأخذ من هذا أهل العلم إلى أن القضاء ينتهي إلى شعبان في السنة الأخرى ولا يؤخره إلا لضرورة كان يمتد به المرض أو نحو هذا. قال فعدة من أيام أخر. قال الله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. بعد أن ذكر الله جل وعلا نوعين ممن يرخص لهم الفطر في رمضان وهم المريض والمسافر، ذكر الله جل وعلا ممن يرخص له الفطر في رمضان لكن لا يجب عليه القضاء إنما يجب عليه الطعام. من كان لا يطيق الصوم أصلا ذاك يطيق بعد مرضه مثلا أو بعد سفره، لكن هذا لا يطيق أصلا، عمره كله لا يستطيع الصوم. فسببه قال المؤلف لكبر أو مرض لا يرجى بره، لا يطيق إما لكبر سن أو لأجل مرض استمر به والصوم يشق عليه قد يضره، أو مرض لا يرجى برؤه. الشخص المصاب بالسكري مثلا يحتاج إلى أكل أو غسيل كلى مثلا أو نحو ذلك من الأمراض التي لا يرجى برؤها في العادة، ماذا عليه؟ قالوا على الذين يطيقونه. قال المؤلف على الذين لا قدر لا يطيقونه، حذف حرف النفي وهذا أحد قولين في الآية أن المراد بقوله وعلى الذين يطيقونه وعلى الذين لا يطيقونه، سيأتي القول الثاني بكلام المصنف إن شاء الله، وعلى هذا فتكون الآية محكمة غير منسوخة. وعلى الذين يطيقونه أي لا يطيقونه، وحذف لا الداخل على الفعل المضارع له نظير في القرآن في قوله جل وعلا تالله تفتأ تذكر يوسف، أي تالله لا تفتأ تذكر يوسف. كما أن لا تحذف كذلك قد تذكر وتكون زائدة لا معنى لها قوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب، أي ليعلم لا أقسم بهذا البلد أي أقسم، تزاد التوكيد. ويؤكد هذا المعنى على الذين يطيقونه لا يطيقونه قراءة من قرأ على الذين يطوقونه أو على الذين يطوقونه قراءة أخرى أو يطيقونه قراءة أخرى أي يكلفونه ويصومونه بمشقة شديدة لكبائر أو مرض لا يرجى بره قال وعلى الذين يطيقونه فدية الفدية هي القدر الذي يبذله الإنسان يقي به نفسه من تقصير وقع منه في عبادة أو نحوها فهي الفدية التي يدفعها هذا الذي لا يطيق الصوم قال الله جل وعلا طعام مسكين قال المؤلف هي طعام مسكين أشار إلى أن طعام إعرابه خبر هذا محذوف هي طعام لأن هناك من يقول طعام بدل فدية فدية طعام لكن المؤلف اختار أنه خبر هذا محذوف هي طعام مسكين كم هذا المقدار قال المؤلف أي قدر ما يأكله في يومه ما يأكله المسكين في يومه كم يأكل المسكين في يومه قال وهو مد من غالب قوت البلد لكل يوم كل يوم أفطره هذا الكبير في السن أو الذي به مرض لا يرجى بره يطعم عن كل يوم مد من طعام من غالب قوت البلد وهذا رأي أبي هريرة رضي الله عنه رواه الدارقطني عنه في سننه وعن ابن عباس أنه نصف صاع من الحنطة من البر معروف تقدير أهل العلم بين الحنطة وغيرها أن الحنطة أعلى لكن على كل ابن عباس يرى أنها نصف صاع من الحنطة وأبو هريرة يقول مد وجاء عن أنس رضي الله عنه فيما رواه الدارقطني أيضا أنه حين كبرت سنه أي أنس المالك ما استطاع الصوم صنع جفنة فيها طعام جفنة وعاء كبير فأطعم 30 مسكينا على قدر أيام رمضان التي أفطرها جفنة فيها خبز ولحم ما اشترط مد بر ولا نصف صاع إنما طعام والله جل وعلا أطلق فدية طعام مسكين ما حدد ذلك بمد بر ولا بنصف صاع فلو أشبع 30 مسكين عن 30 يوما كفى وأثر أنس علقه البخاري في صحيحه مجزوما به قال المؤلف في قراءة بإضافة فدية القراءة السابقة فدية طعام مسكين القراءة الثانية فدية طعام بالإضافة لكن من قرأ بالإضافة جمع مساكين فدية طعام مساكين قال المؤلف فائدة هذه الإضافة قال وهي البيان هذه الإضافة تفيد البيان يعني الفدية هي الطعام قال المؤلف وقيل لا غير مقدرة هذا الرأي الثاني في الآية سبق لنا الرأي الأول أن الآية محكمة وأنه يعمل بها من يعمل بها يعمل بها كبير السن مريض الذي لا يرجع بره لا يستطيع الصوم عليه فدية وهذا الرأي ورأي عبد الله بن عباس فيما رواه البخاري عنه قال ابن عباس ليست منسوخة هي للشيخ الكبير ومرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما ويطعمان مكان كل يوم مسكينا، وكذا روى البخاري عنه. الرأي الثاني ذكره المؤلف قوله وقيل لا غير مقدرة، وعلى الذين يطيقونه أي إطاقة معروفة أنه يستطيع الصوم عليه فدية. ما وجهه؟ قال المؤلف وكانوا مخيرين في صدر الإسلام بين الصوم والفدية ثم نسخ بتعيين الصوم تقوليهم الشهد منكم الشهر فليصوم. إذا الرأي الثاني أن لا غير مقدر وأن هذه الآية منسوخة، الرأي الأول لا محكم يعمل بها، الرأي الثاني أنها منسوخة وأن هذا التشريع كان في بداية الإسلام أول ما شرع صوم رمضان كانوا مخيرين بين أن يصوم الواحد وبين أن يبدي فدية ويفطر، فأنت مخير بالاثنين. ثم نسخ بالآية التالية فيها من شهد منكم الشهر فليصمه، لم يذكر فدية. هذا الرأي الثاني منقول عن سلام من أكوع فيما رواه البخاري أيضا، وكذلك ابن عمر فيما رواه البخاري أيضا عنهما، قال سلمة لما نزلت على الذين يطيقونه كان من أراد أن يفطر يفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها من شهد منكم الشهر فليصم، وكذلك ابن عمر فيما رواه البخاري. وهذا الرأي أيضا منقول عن ابن عباس نفسه الذي روي عنه أنها محكمة فيما رواه البخاري، منقول عنه النسخ فيما ذكره المؤلف هنا، قال قال ابن عباس إلا الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على الولد فإنها باقية بلا نسخ في حقهما. كان رأي ابن عباس في تفصيل، وأن هذه الآية منسوخة إلا للحامل والمرضع فهي محكمة. متى؟ حامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على الولد، لا خوفا على نفسهما أو نفسهما والولد، فخوف الحامل والمرضع لا يخلو من ثلاث حالات: تخاف على نفسها فقط، على ولدها فقط، على نفسها وولدها، هذه ثلاث حالات تذكرها الفقهاء. فإن خافت على نفسها فقط أو نفسها وولدها يجب عليها القضاء ما عليها الإطعام. شيء متعلق بالنفس وحدها أو بالنفس مع الولد فحكمها حكم المريض، والمريض سبق لنا عليه عدة من أيام أخرى. فإن كان إفطارها لشيء خارج عنها ليس نفسها عن ولدها، شيء خارج، فتنزل منازلة الكبير السن أو الذي به مرض لا يرجى بره تطعم. قال إلا الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على الولد، قال فإنها باقية بلا نسخ في حقهما. يمكن أن يجمع بين قول ابن عباس السابق وقوله هنا أنها محكمة سابقا هنا منسوخة إلا بالحامل المرضع، أن النسخ المذكور هنا ليس النسخ الذي هو إبطال حكم، إنما هو التخصيص، والنسخ يطلق في لسان السلف ويراد به التخصيص، الاستثناء هذا إنما يدل على التخصيص، والنسخ إنما هو إبطال لحكم سبق إما تحريم أو تحليل أو نحو ذلك. وهذا الذي يفهم من كلام القرطبي في تفسيره، وإن كان أثر ابن عباس هذا حاولت أبحث عنه ما وجدته مسندا، يعني بهذا الاستثناء إلا الحامل والمرضى إذا أفطرت عن الآية منسوخة إلا بالحامل، هذا لم أقف عليه أسند يعني بإسناد متصل إلى ابن عباس، الله أعلم من رواه. نعم جاء عن ابن عباس في فتوى له لا على أنه نسخ إلا بالحامل والمرضع، رواه أبو داود عنه على نحو ما ذكر المؤلف الحامل والمرضع. قال والحبلى والمرضع إذا خافت على ولد أولادهما أفطرتا وأطعمتا، كذا رواه أبو داود عنه دون تعلقه بالآية أن هناك نسخ إلا في الحامل والمرضع، إنما فتوى. أو أنه ليس على استثناء، يكون راجع إلى ذكر الحامل والمرضع مع الكبير، أن بداية السياق في سنة أبي داود قالوا على الذين يطيقون فدية، قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصوم أن يفطر ويطعمان مكان كل يوم مسكين، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. كان السياق لا تعلق له بقضية النسخ، إنما على الرأي الأول على الذين يطيقونه وإلى يطيقونه، ويدخل في هذا كبير السن والمريض والحامل والمرضع. قال الله جل وعلا فمن تطوع خيرا فهو خير له، بعد أن ذكر الله جل وعلا من يرخص له الفطر ماذا يجب عليه أن أفطر، وكان مما يجب على الذي لا يطيق لكبر أو مرض فدية، قال الله جل وعلا من تطوع خيرا، قال المؤلف بالزيادة على القدر المذكور في الفدية، هذا أطعام مسكين، فلو أطعم عن يوم مسكينين 3 مساكين 10 مساكين فتطوع مطلوب، قال فهو خير له، فهو التطوع خير له. ثم قال الله جل وعلا وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا ما يعرابه، قال المؤلف مبتدأ مصدر المؤول أن تصوموا أي صومكم، مبتدأ خبره خير، قال وخبره خير لكم، لماذا؟ قال المؤلف خير لكم من الإفطار والفدية، الصوم خير من الإفطار والفدية، هذا الوجه في تفسير الآية أن تصوموا خير لكم وأنه خير من الإفطار والفدية يناسب القول بالنسخ، وهذا دليل من يقول بأن الآية منسوخة، وأن لا غير مقدرة، قال لأن الله جل وعلا قال في تمامها وأن تصوموا خير لكم، يعني من الإفطار والفدية. لو كانت الآية في كبير السن أو في المريض مرضا لا يرجى برؤه، لا يقال لكبير السن أن تصوم خير لك لأنه لا يطيق أصلا، ومن يجيب عن هذا يقول لا، ليس بالضرورة أن يكون المعنى هنا وأن تصوموا خير لكم أي من الإفطار والفدية كما ذكر المؤلف، هناك توجيه آخر وأن تصوموا خير لكم يكون راجع لي المسافر والمريض لا للذي به مرض لا يرجى برؤه، وأن تصوموا يعني وأنتم مسافرون خير لكم، يعني هل أفضل للمسافر إذا كان يطيق الصوم أن يصوم أو يفطر، مسألة فيها خلاف مشهور بأهل العلم، من أهل العلم يقول المسافر الأفضل له أن يصوم، ما الدليل؟ هذه الآية فأن تصوموا خير لكم أي أيها المسافرون، أو الذي به مرض ليس مرضا لا يرجى برؤه، هو يمكن أن يصوم ولا يتضرر وهو مريض، نعم يشق عليه لكن لا يتضرر به، وإن تضرر حين يقال حين يقال له كما قال صلى الله عليه وسلم لأولئك أولئك العصاة، لكن لا يشق عليه نعم لكن يجاهد نفسه حتى يصوم، فهذا يقال له أن تصوم خير لكم. وعليه في هذه الجزئية من الآية أن تصوم خير لكم راجع إلى قوله أمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ثم قال كأنه قال بعد ذلك وأن تصوموا خير لكم، فكان الآية فيها تقديم وتأخير، أن تصوموا خير لكم راجع إلى المسافر والمريض الذي به مرض يرجى برؤه. قال جل وعلا وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، إن هذا شرط، هنا جوابها قال المؤلف إن كنتم تعلمون أنه خير لكم فافعلوا، فعلوا الصوم يعني كنتم تعلمون أن الصوم خير فافعلوه، وهذا يدل على أن العلم يقود إلى الفعل الأفضل، وأنه ينبغي لأهل العلم أن يفعل الأفضل. قالوا أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال الله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قال المؤلف تلك الأيام شهر رمضان، أشار إلى إعراب شهر ما إعرابه خبر مبتدأ محذوف قدره بقوله تلك الأيام المذكورة في قوله أيام معدودات هي شهر رمضان. قال الله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وفي هذه الآية كما ذكر القرطبي 21 مسألة، مسائل كثيرة تكلم عن رمضان واشتقاق رمضان، وهل يجوز أن يقال رمضان أو رمضان اسم من أسماء الله كما روي في هذا الحديث، ولا بد أن يقال شهر رمضان، ومسائل كثيرة ومسائل العهلة تكلم عنها وكيف يثبت دخول الشهر، فنساءها يراجعها في محلها. قال الله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني ذكر الله جل وعلا أيام المعدودات خففها بما ذكر، بيّن أن هذه الأيام هي من شهر رمضان أو هي شهر رمضان، وذكر الله جل وعلا من فضائل هذا الشهر أنه أنزل فيه القرآن. ما وجه إنزاله في شهر رمضان مع أنه نزل على محمد مفرقا 23 سنة؟ قال المؤلف أنزل فيه القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر منه، يعني أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ، هذا يدل على أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، إنه القرآن الكريم في كتاب مكنون في لوح محفوظ، إذا هو مكتوب في اللوح المحفوظ نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر جملة واحدة، ثم نزل مفرقا من خلاف الكتب السابقة نزلت جملة على أصحابها دفعة واحدة، كما قال الله جل وعلا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني كما نزل التوراة على موسى جملة واحدة والإنجيل على عيسى جملة واحدة، وأما القرآن فنزل فله نزول جملي ونزول مفرق، الجملي من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا هو مذكور في هذا السياق، هذا معنى منقول عن ابن عباس وغيره من السلف، بل لم يذكر ابن جرير إلا هذا القول، هناك من يقول المراد بالإنزال هنا أنزل فيه القرآن يعني ابتداء نزوله بسورة اقرأ، أول سورة نزلت اقرأ باسم ربك كانت في شهر رمضان، لكن هذا الرأي ما ذكره ابن جرير، مروي عن ابن إسحاق لكن لم ينقل عن الصحابة فيما وقفت عليه. قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهذا يدل على شرف هذا الشهر وأيضا على شرف القرآن أنه نزل في أعظم الشهور شهر رمضان، كما أنه نزل على أفضل رسول ونزل به أفضل ملك وهو جبريل، وعلى أفضل مضغة منه على قلبك، وفي أفضل بقعة مكة والمدينة كذلك، فتتابعت فيه فضائل يعني القرآن. ونزول القرآن في شهر رمضان استدل به أهل العلم على مشروعية كثرة القراءة، قراءة القرآن في شهر رمضان، لأنه نزل فيه القرآن، ولذلك كان المسلم يعارض جبريل القرآن، فيقرأ النبي صلى الله عليه وسلم تارة ويستمع جبريل ويقرأ جبريل تارة ويستمع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى. قال المؤلف: حال، إعرابه حال، هاديا، إشارة إلى أنه هدى مصدر لكنه معنى اسم الفاعل، ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع، لكنه مؤول باسم الفاعل كما تأوله المؤلف بقوله هاديا من الضلالة. حال من ماذا؟ حال من القرآن، ليس من شهر رمضان. أنزل فيه القرآن حال كون القرآن هاديا. من أوصاف القرآن أنه كتاب هداية، هذا المعنى سبق في بداية سورة البقرة: هدى للمتقين. قال: هدى للناس. في آية البقرة قال: هدى للمتقين، وفي هذه الآية قال: هدى للناس. والفرق بين اثنين أن هدايته للناس هداية علمية، هداية أنه مرشد لهم من الضلالة، وأما هداية المتقين فهي هداية العملية لأنهم الذين يعملون به. هو قريب مما يقال في هداية التوفيق والإلهام التي للمتقين، وهداية الدلالة والإرشاد التي للناس جميعا. قال: هدى للناس وبينات، معطوف على قول هدى، هو وصف آخر للقرآن، هو كتاب هداية. وبينات قال المؤلف: آيات واضحات. قال: وبينات من الهدى. من الهدى جار ومجرور صفة للبينات، من القرآن بينات، من الهدى والفرقان. ما الفرق بينهما؟ بين هدى والفرقان، وبين هدى الأول والهدى الثاني. قال المؤلف: من الهدى مما يهدي إلى الحق من الأحكام، ومن الفرقان مما يفرق بين الحق والباطل. فالبينات الآيات الواضحات في القرآن موصوفة بالوصفين، أنها بينات نزلت لهداية الخلق إلى الأحكام، وأن هذه البينات أيضا فرقان يفرق بها بين الحق والباطل. فكأن الأول يعني الهداية الأولى الأحكام هداية عملية، الأحكام أحكام عملية، أحكام الشرعية معروف، يدخل فيها الصلاة والزكاة والآخرة مما يذكر في المعاملات وكتب الفقه. وأما الفرقان فهي هداية علمية، قال: إما يفرق بين الحق والباطل. وكأن قوله بينات عطف على هدى الأول من عطف الخاصة العام، الهداية الأولى أعم، الهداية الثانية أخص مرتبطة بالبينات. قال: هدى للناس وبينات من الهدى. قال: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال الله جل وعلا: من شهد منكم الشهر فليصم. بعد أن ذكر الله جل وعلا أن الأيام المعدودات هي شهر رمضان، أن الله جل وعلا أنزل فيه القرآن، بين الله جل وعلا وأمر الله جل وعلا بصيام هذا الشهر. قال: من شهد منكم الشهر فليصم. شهد، قال المؤلف حضر، والحضور هنا فسر بأحد تفسيرين: الأول حضر أي وجد متصل بصفات التكليف، أنه مكلف، كان مكلفا حين دخل الشهر فليصم. وفسر الحضور بضد السفر أي الإقامة، من شهد منكم الشهر أي كان مقيما غير مسافر فليصم. ثم ذكر السفر بقوله: ومن كان مريضا أو على سفر. قال: من شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ماذا كرر هذه الجملة؟ قال المؤلف: تقدم مثله، تقدم هذه الجملة في الآية السالفة، وكرر لعل يتوهم نسخه بتعميم من شهد. فائدة تكرار هذه الجملة أن قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، لو قال ذلك ثم قال يريد الله بكم اليسر إلى آخره، كأن هذه الآية ناسخة للسابق، لأن من شهد من تفيد العموم، من شهد منكم الشهر سواء كان صحيحا أو مريضا، مقيما أو مسافرا، تحتاج أن يكررها حتى يحترس من هذا المفهوم الذي قد يفهم من قوله من شهد منكم الشهر فليصم. قال: من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قال الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال المؤلف: ولذا أباح لكم الفطر في المرض والسفر. يريد الله بكم اليسر من ذلك الفطر في المرض والفطر في السفر، وهذه من أسباب التخفيف التي يذكرها أهل العلم في قاعدة المشقة تجلب التيسير، وأن من أسباب التخفيف المرض، من أسباب التخفيف السفر. قال الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولذا أباح لكم الفطر في المرض والسفر. قال المؤلف: ولكون ذلك في معنى العلة أيضا للأمر بالصوم عطف عليه ولتكملوا، يعني إشارة إلى إعراب ولتكملوا معطف على أي شيء، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ثم قال ولتكملوا، عطف على ماذا؟ قال المؤلف يقول معطف على شيء يفهم من السياق، كأنه قال فرض عليكم الصيام وعذر المريض والمسافر، لماذا؟ لإراية الله اليسر بكم ولتكملوا. فكأنه كأن قوله يريد الله بكم اليسر كأنه قال لإرادة الله اليسر، ذلك يعني شرع للمريض والمسافر الإفطار مع القضاء، لأنه يريد بنا اليسر، ويريد لنكمل عدة، ويريد نكبر الله، يريد أن نشكره جل وعلا. كأنه ذكر أربعة حكم لما سبق ذكره من فرض الصوم وعذر المريض والمسافر الإفطار ثم القضاء بعد ذلك. من تلك الحكمة أن الله جل وعلا يريد بنا اليسر، وأخذ من هذا أهل العلم قاعدة المشقة تجربة التيسير من هذا السياق، وكذا قاعدة الضرر يزال، لأنها مثل مشقة تجربة التيسير هي مترادفتان أو متداخلتان كما قال السيوطي في كتاب الأشباه والنظائر. قال: ولكون ذلك، يقول المؤلف ولكون ذلك، ذلك أي قوله يريد الله بكم يسر ولا يريد بكم العسر، في معنى العلة كأنه قال لإرادة اليسر يساوي معي علة للأمر بالصوم في قوله فعدة من أيام أخر في القضاء عطف عليه ولتكمل العدة. قال بالتخفيف والتشديد قراءتان تكمل ولتكمل. قالوا لتكمل العدة، أي عدة؟ قال المؤلف عدة صوم رمضان. هذا الكلام، هذا الكلام المصنف محتمل لاثنين، الأول عدة صوم رمضان أي صوم الفرض منه فيه في شهر رمضان، أو عدة صوم رمضان أي صوم القضاء لمن أفطر وهو مسافر أو مريض أو نحو ذلك من عذاب. فقول العدة هنا هل هي الفيه للعهد وترجع إلى أقرب مذكور في قوله فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لتكم العدة أي عدة القضاء؟ وعلى هذا الوجه إذا كانت العهد المذكور آنفا فيكون قوله لتكبر الله على ما هداكم ليس تكبيرات العيد، تكبيرات العيد ما تكون وقت القضاء، تكون لمن أتم شهر رمضان. فيكون قوله لتكبر الله عند إكمالها عند إكمال القضاء، وتكبير الله يعني حمده أن الله أتم عليك القضاء وليست مرة تكبيرات العيد. وإذا قيل التكبير هنا بمعنى التحميد لذلك عدي بعلى، قالوا تكبر الله على ما هداكم كأنه قال تحمد الله على ما هداكم، فيكون قوله لعلكم تشكرون من عطف التفسير. أو على معانيها التعليل، الوجه الآخر أن ألف العدة ليست للعهد بل هي للجنس، ويكون راجعا إلى شهر رمضان ليس للعهد المذكور قريبا. تكمل عدة يعني عدة شهر رمضان. وحين يفسر التكبير في قوله وتكبر الله عند إكمالها أي عند إكمال أيام شهر رمضان في حال الأداء للقضاء، إكمالها حال الأداء، ويكون التكبير حين هو تكبيرات العيد، وهذا هو الأشهر عند المفسرين. قالوا يتكبر الله على ما هداكم على إما للتعليل أو للاستعلاء، قيل إن التكبير معناه التحميد. على ما هداكم قال المؤلف أرشدكم لمعالم دينه، وما هذه يحتمل تكون مصدرية أو موصولة، على هدايتكم أو على الذي هداكم إليه. ثم قال ولعلكم تشكرون أي لكي تشكروا الله جل وعلا على ذلك، إن على ذلك الترخيص والتخفيف والتيسير. ختمت هذه الآية بالشكر لأن قبلها تيسير، وأما عند الفرض قال كتب عليكم الصيام كما كتب على القوم قال لعلكم تتقون، ذكر التقوى كذلك في القصاص لأن التكاليف شاقة، أما التيسير يحتاج إلى شكر. ثم قال الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لما ذكر الله جل وعلا جملة من أحكام الصوم وسيأتي بقية الأحكام بقوله يحل لكم ليلة الصيام، ذكر في ثنايا ذلك في ثنايا آيات الصوم هذه الآية التي تفيد أن الله جل وعلا قريب من عباده بإجابة دعوتهم، وإشارة إلى أن من مظان الإجابة الصوم ذكرها في ثنايا آيات الصوم، لأن من أسباب الإجابة الصوم. قد جاء في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله 3 دعوات لا ترد، وذكر منها دعوة الصائم حتى يفطر. بل شهر رمضان أيضا جاء عند أحمد لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة في رمضان، فكان مناسبا يذكر هذه الآية الدالة على إجابة الدعاء. قال الله جل وعلا: إذا سألك عبادي عني، قال المؤلف بيان سبب نزولها: وسأل جماعة النبي صلى الله عليه وسلم أقريب ربنا ربنا فنناجيه أم بعيد فنناجيه؟ قريب ربنا فنناجيه أي ندعوه سرا، أم بعيد فنناجيه ندعوه جهرا. فنزل: إذا سألك عبادي عني فإني قريب. فنحتاج النادي الله جل وعلا نداء جهر، بل نناجيه يكفيه أنه قريب. وهذا السبب الذي ذكره المؤلف ذكره ابن جرير في تفسيره من طريق الصلب بن حكيم عن أبيه عن جده، وضعفه الحافظ في كتابه العجاب في بيان الأسباب. وذكره القرطبي عن الحسن البصري لكن دون إسناد. قال: وإذا سألك عبادي عني، سألك يا محمد عبادي. وهذه إحدى الأسئلة الثمانية المذكورة في هذه السورة التي سألها الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي: يسألونك عن العهل، يسألونك عن الشهر الحرام. وأكثر الأسئلة التي سألها الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هي بسورة البقرة. وعاد الأسئلة في القرآن كله. جاء عن ابن عباس أنه قال: ما رأيت قوما خيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 12 أو عن 10 مسألة كلها في القرآن. هكذا جاء في بعض الروايات أنها 12 أنها 12 مسألة، وجاء في بعض الروايات 14 مسألة. يحتاج واحد يجمعها حتى نشوف هي كم عددها في القرآن. لكن 8 منها في سورة البقرة، هذا يدل على أن أكثر الأسئلة في هذه السورة مسائل أحكام، لكن أكثرها مصدرة بقول يسألونك. أما هنا إذا سألك صيغة الماضي. وإذا سألك عبادي عني أي عن قربي وعن بعدي، كما يفهم سبب النزول المذكور. إذا سألك عبادي عني فإني قريب. قال المؤلف: قريب منهم بعلمي. هل قرب الله جل وعلا الذي يوصف به هو قرب علم، أو هو قرب خاص؟ المسألة فيها خلاف بين أهل السنة، وذكر ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله في شرح حديث النزول، ويرى أن القرب يختلف عن المعية. يعني هل القرب مثل المعية، معية خاصة معية عامة؟ كذلك قال: قرب خاص قرب عام. من السلف من يجعل القرب كالمعية، منها عامة كما يفهم من كلام المؤلف هنا قرب بالعلم، لأن القرب بالعلم هذا ليس خاصا بأهل الإيمان. قرب العلم المؤمن الكافر. السياق يدل على قرب خاص. سألك عبادي عني إني قريب، يفهم من السياق أنه قرب الإجابة. إذا فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، قرب الإجابة ليس قرب العلم. نعم، قد يستدل على قرب العلم قول الله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذه الآية يستدل بها من يقول بقرب العلم. وشاء الشيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم كذلك الشيخ ابن عثيمين المعاصري يرى أن القربة ليس إلا نوعا واحد موصوف بالله جل وعلا موصوف به الله قرب واحد هو قرب خاص وليس هناك قرب بالعلم إنما قرب خاص. وأما آية قاف ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه مراد بالقرب هنا قرب الملائكة وليس قرب الله جل وعلا بقوله بعد ذلك إذ يتلقى المتلقيان. والشاهد أن المسألة يسع فيها الخلاف لأن هذا خلاف بين أهل السنة أنفسهم ولم يقل أحد أن المراد بالقرب قرب الذات إلا ما يقوله من الجهمية الحلولية الذين يقولون أن الله يحل المخلوقات. قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قال المؤلف منهم بعلمي فأخبرهم بذلك. قوله فأخبرهم إشارة إلى أن جواب الشرط هو إذا محذوف تقديره فأخبرهم بذلك ليس جواب الشرط فإني قريب. إذا سألك عبادي عني فإني قريب لأن المعنى لا يستقيم مع جواب الشرط مع فعل الشرط. إذا سألك عبادي عني فإني قريب لما المراد أخبرهم أني قريب هذا المراد. والعادة في القرآن حين يؤتى بالسؤال يسألونك عن الأهلة قل يسألونك عن الشهر الحرام قل إيش قل قتال فيه يأتي بعبارة قل. لكن لما جاء في هذا السياق سؤال عن قرب الله جل وعلا ما احتاج أن يقول قل يا محمد فإني قريب لماذا لسرعة الإجابة. إذا سألك عبادي عني ما يحتاج قل يا محمد مباشرة الإجابة قريبة مجرد تدعو الله جل وعلا تأتيك الإجابة. لكن إذا دعوت بصدق وتحققت فيك شروط وأسباب الإجابة تأتي الإجابة سريعا. قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي أي دعاء الداعي إذا دعان. ما فائدة قول إذا دعان لو قال يجيب دعوة الداعي كفى. ماذا يقول إذا دعان يجيب دعوة الداعي يستفاد من قول دعوة الداعي أنه لا يستجاب له إلا إذا دعا. وفى إذا دعان قيل فائدة قوله إذا دعان دعا الدعاء ليتحققت فيه أسبابه وانتفت عنه موانعه فيدعو الشخص بصدق وإخلاص ولا يعلق الدعاء بمشيئة اللهم اغفر لي إن شئت ونحو هذا. إذا تحققت أسباب الدعاء وانتفت الموانع أجيب. لذلك احتاج أن يقول إذا دعان إذا دعان يعني دعوة تحققت فيها شروطها وانتفت موانعها. قال المؤلف بإنالته ما سأل يجيب دعوة الداعي الدعان بإنالته لا سأل أن الله يعطيه ما سأله. وعلى هذا لا يحتاج أن يقال كم من أناس يدعو لا يجاب لا تجاب دعاء دعواتهم والله جل وعلا قال أجيب وقال قاربكم ادعوني أستجب لكم. فقال الله جل وعلا قال إذا دعان يعني أتحقق الشروط يجيب الله سؤله. هناك أجوبة أخرى أيضا ذكر أهل العلم كالقرطبي في الإشكال المورد أن الإجابة ليس بالضرورة أن تكون أن يعطيك الله سؤلك قد تكون إجابة أن يدفع عنك من السوء مثل أن يدخر لك ذلك في الآخرة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من المسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال إما أن يعجل له دعوته أو يدخرها له في الآخرة أو يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا إذا نكثر قال الله أكثر. ومنهم من يقول أن هذا معلق بالمشيئة بقوله جل وعلا فيكشف ما تدعون إليه إن شاء ولو لم يشاء لم يفعل ونحو ذلك من الأجوبة التي ذكرها القرطبي إن شاء مراجعته. قال يجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي وليؤمنوا بي. فليستجيبوا لي يعني كما أجبت دعاءهم فليستجيبوا، كأن الفاء هذه فاء فصيحة واقع في جواب شرط مقدر. إذا أجبت دعوتهم قولي يجيب دعوة الداعي إذن يستجيبوا لي. مراد بالاستجابة هنا الانقياد كما يفهم من كلام المصنف، فليستجيبوا لي دعائي بالطاعة أي انقادوا إلى أمري بالطاعة. إذا دعوتهم وأمرتهم بالطاعة يجيبوا، يفهم من ذلك أن السين والتاء ليس الطلب، فليستجيبوا ألفي ليجيبوا يجيبوني بالطاعة. قال وليؤمنوا، قال المؤلف يداوم على الإيمان لأنهم مؤمنون، السياق في أهل الإيمان. وليؤمنوا أي يداوم على الإيمان. وإذا فعلوا ذلك أجابوا طاعة الله جل وعلا وآمنوا به أي داوموا على الإيمان فهم الراشدون. قال لعلهم يرشدون، قال المؤلف يهتدون. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل دعاءنا واغفر لنا ذنوبنا وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.